بسم الله الرحمن الرحيم. من يذكر الخصائص والضوابط التي ذكرها المؤلف للمدني والمكي؟ هذا ابن عباس. نعم، قوة في الأسلوب وشدة في الخطاب بخلاف المدني، لين في الأسلوب. الثاني، نعم، الغالب في المكي قصر الآيات، المدني طول الآيات. الثالث، الغالب في المكي الكلام على التوحيد والعقيدة والرسالة والبعث، والغالب على المدني العبادات والمعاملات. زدنا. هذا منتقد في البقرة: يا أيها الناس، وهي مدنية. يا أيها الذين آمنوا، منهم من صوبها، منهم من صوبها، لكن استثنوا الحج، وأيضا يزال التقابل، سيأتي معنا اليوم إن شاء الله تعالى. انظر لنا مصنف ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة برقم 30140. زدنا 30140. مصنف ابن أبي شيبة رقم الحديث. زدنا يا ابن عباس. زدنا يا رامي. السور المكية تبدأ بالحروف المقطعة إلا زد. لا لا، هذا نفسه الحروف المقطعة يستثنى من ذلك، بس ما يرى آل عمران. ما هي الصورة التي فيها خلاف؟ الرعد، الرعد فيها خلاف. زدنا من الضوابط يا رامي. ذكره ابن عباس: كل سورة فيها المنافقون فهي مدنية إلا العنكبوت، وبعضهم يقول أول العنكبوت مدنية. من يزيدنا من الضوابط؟ زدنا يا صادق، زدنا يا أشرف. كل سورة فيها كلا مكية. زدنا. كل سورة فيها فريضة أو حد. فيش؟ كل سورة فيها سجدة فهي مكية، إلا الحج، فيها خلاف سياسي. هذا الذي ذكرناه: كل سورة فيها حد أو فريضة. جيد، بقي شيء؟ هذا ضمن الأول: الغالب في المكي التوحيد والعقيدة والرسالة، الغالب في المدني تفصيل العبادات والمعاملات من هذا الجهاد. طيب، وجدت لك هات الجوان، اكتبوا. العاشر، نعم، ما كتبت الرقم 30,000. هذا أثر ابن مسعود سنده صحيح، قال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله، هذا ما ليس فيه إلا عن عنة أبي إسحاق، عن عنة أبي إسحاق يمشى، وضار له طرق عن أبي إسحاق، يحتمل أن في الرواة عنه شعبة. قال قرأنا المفصل حججا، يعني سنين، ونحن بمكة ليس فيها يا أيها الذين آمنوا، فكل سورة من المفصل فيها يا أيها الذين آمنوا، أو كل سورة من المفصل ليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية، أو العكس، كل سورة من المفصل فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية، لكن سيأتي معنا ضابط أعم من هذا في سورة القرآن كلها. اكتبوا في تتمة الضوابط العاشر، كل سورة فيها قصص الأنبياء شوفوا بين قوسين، ومنها قصة آدم مع إبليس، كل سورة فيها قصص الأنبياء بين قوسين ومنها قصة آدم مع إبليس فهي مكية. ما عدا البقرة، ما عدا البقرة. الحادي عشر، ضابط الحادي عشر، كل سورة مفتتحة بالحمد فهي مكية. وهي خمس سور، كل سورة مفتتحة بالحمد فهي مكية، وهي خمس سور. ما هي هذه السور يا عمر؟ الفاتحة، فاطر، سبأ، الأنعام، أربع، بقي واحدة ما ينبغي أن تنساه، كلهم رفعوا أيديهم، ما يبن مذن كهف. الثاني عشر، كل سورة مبدوءة بقسم فهي مكية. كل سورة مبدوءة بقسم فهي مكية، وهي خمس عشرة سورة، وهي خمس عشرة سورة. الثالث عشر، كل سورة فيها كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية. لكن هذا مضبوط، كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية إلا التغابن، وهكذا الحج ففيها أخلاف، ويحتمل أن التغابن آخرها تلك الآيات نزلت في المدينة، والله أعلم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.